Oriental Dream. دانا دانا دانا هاي دلالي حبيبي واللالي دانا دانا دانا هاي دلالي ما جاتش قاع في بالي دانا دانا دانا هاي دلالي حبيبي واللالي دانا دانا دانا هاي دلالي ما جاتش قاع في بالي عمري عمري قلبي هيك بيه عمري عمري Sont de rails dans laquelle je plane. J'évacue le stress et le mal de crâne. Moi j'ai rien d'exceptionnel. Écoute pas les gens de quoi ils se mêlent. On a traversé tempête, vent et marée. J'ai commis des erreurs mais je reste un homme de lady yeah. Hey ya, hey ya. When the mood a l'air omri. Hey ya, hey ya. Amour charnel, tout ça de Chanel, c'est mis dans la chlève aux yeux de l'été.